والشواء والسك والشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله. النيب المطبوخ لا يجوز ولو تساوى، وذلك لأن النار تذهب الرطوبة من المطبوخ فلا تتحقق فيه المساواة. وأما إذا كان مطبوخا بمطبوخ فلا بأس، لكن بشرط أن يتساويا فيما أخذته النار من كل واحد منهم. فصل. ولا يجوز بيع حبده بدقيقه، وعنه الجواز إذا تساويا وزنا، لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن. والمذهب الأول لأن البر ودقيقه مكيلان، ولا بيع ما أصله الكيل. الرواية الثانية أنه يجوز بيع الحب بدقيقه إذا استويا وزنا، لأن استواءهما وزنا يدل على أنه لا لا لا, لا فرق بينهما. لأما كين فلا، لأن الحب إذا طحن ازداد، فتجد الصاع من الحب يكون بالدقيق صاع ونصف أو نحو ذلك، لكن بالوزن يكون متساويا، لأن الدقيق الذي في جوف الحبة لم يزد بالطحن، لكن لا بد أن يكون الخارج من البحر يعني خارج كله، بمعنى أنه عندما نريد أن نضع صاع من القمح في الرحى ونطحنه ثم نبدله بصاع من القمح غير مطحون، لا بد أن لا يتأخر أجزاء من الطحين هذا. وإذا كنا نريد أن نزنه زال الإشكال، وما فهمت يعني لا بد أن نزن الدقيق بالحب الذي لم يطحن حتى يكون سواء في الميزان. نعم. ولا بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا يمكن التساوي في الكيل، لأن وهو بيع المكيل وزنا، فإن من علم من أجازه وقال إن الضبط بالوزن أقوى من الضبط بالكيل، فيجوز أن أبيع عليك رطلا من البر برطلا من البر، لكن بشرط أن يستويا في إيش؟ في النشاط وزنا، نعم وزنا بوزن، بشرط أن يستويا في النشاط والرطوبة، لأن من المعلوم أنه إذا كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر فسوف يكون وزنه أثقل. ولا بيع ما أصله إذا تفاوتا في النعومة، لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا. جاء السؤال؟ نعم. لا لا بد يتساوي في الوزن، لا بد لا بد يوضع هذا في كفه وهذا في كفه، اذا تساوي في الوزن جاز. ما علم الكيل ما دام الان اننا اعتبرناه في الوزن ما هو بلازم الكيل، كما قلت لكم الحب اذا طحن انتشر وصار الصاع الواحد صاع ونصف مثلا، لا بد أن يكون. لو زلنا بوزن الحب الذي لم يطحن وكانت زيادة في مقابل العمل، المثل لا يعتبرون هذا، ما زاد بالصنعة لا عبرة به، وهذا هو الأقرب أنه لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر الطيب الذي يؤخذ الصاع منه بالصاعين من الرديء قال هذا عين الربا، فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة في مقابلة الوصف. لكن لقائل أن يقول هذا زيادته بأصل الخلقة بخلاف ما زاد بالصنعة فإنه زاد بعمل آدمي، لكن مع ذلك سد الباب أولى، لأن حتى لو قلنا بجواز الزيادة مقابل الصنعة هل نحن نضمن أن الزيادة في هذا الذي في غير المصنوع بقدر قيمة الصنعة تماما؟ نعم ما ندري، قد يضيفون أكثر من قيمة الصنعة، لذلك نرى أن سد الباب أولى. ويقال إن الأمر واسع، بيع هذا الذهب الذي في المصنع واستلم الدراهم ثم اشتري ذهب المصنع، ما في شيء باب مسدود. نعم أخذنا نعم يلا يا عزيز. نعم المثل لا يجوز، المكيل لا يباع إلا كي، والغنزول لا يباع إلا وزن. والآن رجحنا على الرواية. نعم رجحناها. وجه التساوي حاصل. ما دام بالوزن فالتساوي حاصل. وفي رواية أعم منها أن ما يباع كيلا ويعتبر بالكيل فإنه يجوز أن يعتبر بالوزن ولا عكس، لكن بشرط التساوي في الرطوبة واللبوس. نعم ثلاثة. إيه لكن يا شيخ التفريعات إيش؟ التفريعات على بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وش حاجة الناس اليوم إلى هذا؟ الناس أليسوا يشتغل؟ لا هذا من الفريق حتى من لا يوجد عندهم مال كثير عشان لأجل لأن ما عندهم نقد سائل تجدهم يتبايعون على هذا، باع عليه الثورة باع عليك الثورة ثور بالثورة مار بحصان ما شابه ذلك. وأما عندنا في الظاهر ما له وجود. لا الحمد لله عندنا ما هو موجود، لأن عندنا القروش كثير. ولا يجوز بيع أصله بغيره كالزيتون بالعصير. ولا يجوز بيع أصله بغيره. ما فصل هذا؟ ما عندي أنا فصل. في فصل. إلا على قولنا بجواز بيع الحديد الدقيق وزنا ثم قال فصل. ها فصيح. إيش أقول شيء؟ فصل. ولا يجوز بيع أصله بعصير. ولا يفصل. ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج والعنب بعصير. من منكم يعرف هذه المسألة؟ نحن ما نعرف الزيتون. الزيتون. الزيتون بزيت. يعني بزيت الزيتون. لكن كيف الزيتون الحب هذا واحد انا عندي زيتون، وش هو زيت الزيتون؟ يعني نفس الحب يعصر يعصر كذا بلاد كثيره جدا يا جماعه واحد في حوالي 5 طرق. ها لعصر الزيتون فيصير زيتا. ايش من الطرق مثلا؟ الطريق الاول ان انت ان تعصر الكرب. طيب بمناسبة الشيخ ذكر الزيتون، ايش بمناسبة ذكر الزيتون؟ زيت الزيتون. يقولون ان احسن الزيتون زيتون الضفة الغربية لانه بعد ما يسقى ولهذا يكون صغيرا. أحبت الزيتون. وأما إلى يعني شهرة الزيتون كبيرة فهذا مو بدليل زينة. يعني ليس من النوع الجيد. لا ليس من النوع الجيد، النوع الجيد صغير، صغير. ويوجد في الضفة الغربية في فلسطين. هو الآن اللي في الأسواق بعضه صغير وبعضه كبير، بعضه أسود وبعضه خضر. عجيب، مصنوع يعني، مصنوع، لكن هو مصنوع ولا لا؟ إلى أن فيه رز مصنوع يا مسعود. أي نعم صحيح. نحن قد ذقناه في شجر هنا في الجنوب، مر ما يقدر الواحد. نعم. غريب يا شيخ الزيتون حقا، وزيت الزيتون. أنت فلاح يا خالد. من فضلك اقلب الشريط. قد ذقناه في شجر هنا في الجنوب، مر ما يجد الواحد. نعم. غريب يا شيخ الزيتون حقا، وزيت الزيتون. انت فلاح يا خالد. الدهن يا شيخ، اللحوم، اللحوم تسبب ارتفاع نسبه الدهن في البدن والدم، بينما الزيتون، زيت الزيتون لو شربته شربا ما يمكن يقع ابدا، مع انه زيت. والاطباء يقولون ما يمكن يقع، اشرب ما تشرب. وفي بلاد الشام يشربونه شربا كما يشربون الناس الشاهي هنا في الكاس. اذا قلنا هذا ما يوجد الله، بل هل يوجد الان في بلاد الشام؟ لكن هنا في عندنا في المملكه جميش. لكن العلب هذه من هذا النوع. يجب الطبيب من هناك. نعم. هنا في السعودية. خلي بلاد الأخرى. وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصب اللبن. طيب. ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج والعنب بعصيره، لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه. ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ. ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ. ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز كالزيتون بالزيت. وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكرنا، وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله وقلنا هما جنس واحد لم يجز وإلا جاز. شيرج اسأل. حليبين كانا أو غائبا وحليبا، لأن الغائب لبن خالص. إنما فيه حموضة. ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيط. زبد، زبد يا خالد. زبد ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسم ومخيط. ضم الزهر. وش ضم الزهر؟ زبد. لا أنا كررتها عشان تثبت فيها ثاني إن شاء الله. نعم.

قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا. متفق عليه. والرخصة الثانية عندها تعليق على هذا قول متفق عليه. وجد في هامش الأصل قول متفق عليه وهم، لأن هذا الحديث لم يخرج في الصحيح ولا في أحدهما بل ولا في ولا شيء من السنة، وليس من محمود بن لبيد عن زيد رواه في شيء من الكتب الستة، بل وليس في هذا وليس هذا الحديث في مسلم الإمام أحمد ولا سنة الكبرى البيهقي، وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أرى له إسنادا والله موفق للصواب. نعم في نفس متفق عليه، يعني ما الهامش هذا غلط اللي عندك الحافظ ابن حجر الشيخ انت اللي عندك يقتضي ان هذا الحديث ان القول متفق عليه صحيح. انا ما اعرف 43 ولا 44 كلمة متفق عليها اللي عندك إن يقول رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم يعني كلام المؤلف ما في واحد اي هكذا. نعم هكذا. طيب أجل راجع هذا في الأصل اللي أشار إليه تأتي به إن شاء الله الليلة المقبلة. نعم ها ما أدري عن خالد. نعم جاوب السؤال. خلي نكمل الخمس خمس شهور. نعم ايش اللبن بلبن ما في شيء، لكن زيتون بعصير سبق انه لا يضع راسا بفرع. هذا المصطفى يؤلف بدل أشياء ما أدري العلة مثلا أن اللبن المخيط ما فيه زبد، والذي لم يكن مخيطا فيه زبد، لكن بيعه ببيع لبن بلبن لا بأس به، بيع لبن بزبد وفيه زبد ما يصح، على أن مثل الأدعى جوجلها لأن هذا فيه زبد ويبقى وهذا زبد فقط، فهو كمتعجوة وقلهم بمتعجوة هو هذا فيه لأنه لا بد من التساوي لا بد من التساوي، وهذا اللبن سيستخرج منه زبد. الشرط الثالث. طيب وقصته الثانية إحادة لا تثبت مع عدمها فإن ثابتة. نعم ثابتة صح لا صح تصريح والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تثمر بطل البيع لعدم الحاجة. هذا لا شك أنه إذا تركها حتى تثمر عمدا فالبيع باطل، لأنه تحير على بيع على شراء الرطب بالتمر، لكن أحيانا يتركها عجزا لمرض أو بغيره أو يقول اليوم أو غدا أو بعد غد، فهل نقول يقول البيع؟ الظاهر أنه لا يقبل في هذه الحالة. تتبني المسألة الآن، هذا رجل فقير جاء وقت الرطب وليس عنده دراهم وعنده تمر من الآن الماضي،

نقلت إلى معنى آخر في الشرع. هذه الشروط خمسة، فهمتم؟ الأول أن تكون دون خمسة أوسق، وفيما هو خمسة أوسق إيش؟ روايتان. الثاني أن يكون المشتري محتاجا إلى الرطب، والثالث أن لا يكون عنده نقد يشتريه، والرابع أن يشتريها بالخرص بخرصها، يعني مو بهكذا جزافا بأن يقول مثلا خذ هذا التمر بهذا الكيس وأعطني هذه الثمرة بعد النخلة، لا بد من الخرص. والرابع الخامس أن يتقابل قبل التفرق، فإن كان التمر حاضرا تحت النخلة قال خذ التمر وخلي بيني وبين النخلة، وإن كان في بيته قال خلي بيني وبين النخلة، ثم يمشيان جميعا إلى البيت ويسلموا التمر. أنتم هنا انتهى الوقت غدا إن شاء الله اللي قرانا يكون صحيح، لكن الكلام المحشى على المحشى كما في أمس فيه محشى عليه. طيب راجعتوه في البخاري ومسلم؟ ها راجعتوه؟ ما وجدتوه؟ هذه هي بارك الله فيكم. لعل ابو محمد لعل ابا محمد رحمه الله اراد الاصل. نعم المهم أن يكون فهمتم العرية الآن. العرية مستثناة من أي نوعين من الربا؟ من ربا الفرض، لأن الأصل أنه لا يجوز بيع التمر بالربا لأنه ينقص إذا جاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مستثناة للحاجة. أخذ العلماء رحمهم الله من ذلك أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة ولا يشترط فيه الضرورة، وهذه قاعدة مفيدة. ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وكذلك ما كان مشتبها في تحريمه يبيحه الحاجة، وهذه أيضا قاعدة مفيدة كثيرا، لأن بعض المسائل يشك الإنسان في تحريمه، فإذا أخذنا بهذه القاعدة وقلنا إن الحاجة تخفف التحريم لأن الأصل عدمه صارت مفيدة لك. إذن ما حرم تحريم الوسائل إيش؟ تبيح الحاجة، وما حرم على سبيل الاحتياط للشك فيه تبيح الحاجة. انظر الآن مثلا وجه المرأة محرم يحرم النظر إليه خوفا من الفتنة المؤدية إلى الفاحشة، لكن إذا احتيج إلى نظر وجه المرأة كان جائز وإن لم يكن ضرورة. حتى قال الفقهاء رحمه الله للبائع أن يقول للمرأة إذا أرادت أن تشتري منه اكشف وجهك عشان عارف إذا جئت بالثمن، ويجوز نظر الشاهد لوجه المشهود عليها، ويجوز نظر الخاطب لوجه المخطوبة، لأنه محرم تحريم الوسائل. نعم الشروط الآن أن يكون دون خمسة أوسق وفي الخمسة خلاف. الثاني أن يكون المشتري إيش؟ محتاجا إلى أكل الرطب. الثالث أن لا يكون معه نقد يشتري به. الرابع أن يشتريها بالخرص، بمعنى أن يخرص الرطب كم يجيء تمرا ثم يعطى صاحب النخل إيش؟ بمثل ذلك الخرص. الخامس أن يتقابل قبل التفرق لئلا يقع في ربا النسيئة. نعم